إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 37 من كتابه حقيقة الصيام، والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي وأبو ثور وأبو عبيد ومحمد ابن نصر المروزي وداود ابن علي الظاهري ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله تعالى عنه. فجعل ابن تيمية داود الظاهري من فقهاء الحديث، وحق لنا أن نتساءل هل من فرق بين أهل الحديث والظاهرية أم لا. لا يشك منصف أن بين الظاهرية وأهل الحديث عموما وخصوصا بينهما ائتلاف واختلاف، بل لا يبعد عن الحقيقة من قال لقد أسهم أهل الحديث بنصيب وافر في نشأة المذهب الظاهري، فقد كان القرن الثالث الهجري وهو الذي شهد حياة مؤسس مذهب الظاهرية داود بن علي توقيتا ملائما جدا لإعلان مذهب الظاهرية، إذ كان هذا القرن أزهى القرون بالنسبة إلى علم الحديث، ففيه ألفت الكتب الستة، أعني الصحيحين والسنن الأربعة، والمعول عليها في الإسلام كما هو معلوم، وفيه تميزت المذاهب، وكان يجذب الناس مذهب أهل الظاهر في بدايات نشأته لإعلانهم الدائم المتكرر الدليل على المسائل، وكان في ذاك الوقت قد أكثر الفقهاء من الانشغال بالفروع، ومن هذا القرن بدأت المدارس تتباعد، أعني مدرسة أهل الحديث مع مدرسة أهل الظاهر. وناهيك أن داود من تلاميذ إسحاق بن راهوي، وأنه تتلمذ على تلاميذ الإمام الشافعي، وبلا شك يعطي إسحاق وهو من أئمة أهل الحديث يصبغ تلميذه بهذه الصبغة. وبين أصحاب الحديث ومذهب الشافعي تعاطف ومودة ومحبة، وقلنا مذهب الشافعي ومذهب أحمد من مذهب أهل الحديث، ولا يخفى ما كان يقوله أحمد عن الشافعي، كان يقول كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا عن الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. وكذلك لا ينسى أن داود قد تعنى وتعب في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الخطيب البغدادي في ترجمته في الجزء الثامن صفحة 370 وفي كتبه حديث كثير إلا أن الرواية عنه عزيزة، الرواية عن داود عزيزة. وقد جعل من أغرق في القياس أحمد من علماء الظاهر الظاهرية، وهذا بعيد جدا لوجود الفروق بين أهل الحديث وأهل الظاهر كما سيأتي بيان. ولمنزلة أهل الظاهر اعتنى متقدمو أصحاب أحمد لما ألفوا في الخلاف كأبي الخطاب في رؤوس المسائل، وابن حمدان في الرعايتين الصغرى والكبرى، اعتنوا بمذهب أهل الظاهر. وكثير من المحدثين كالحميدي والنباتي وابن حوط الله وابن دحية وغيرهم هم ظاهرية، ولكن لهم انشغال شديد في علم الحديث. دخل المذهب الظاهر في الأندلس وحل فيها شيئا فشيئا مع السنة النبوية، إذ هذا المذهب يسير مع ظاهر النصوص، فعليها جل اعتماده وأكثر عناصره. فبكثرة وجود الأحاديث انتعش مذهب الظاهرية وظهر، فالمحدثون هم البذرة الأولى لنشأة الظاهرية في تلك البلاد. وأخذ الظاهرية عن علماء الحديث عن أهل الحديث احترام النص وتبجيله ومحاولة العمل به مع عدم إهماله. ومن المعلوم أن أهل الحديث وأهل الظاهر يشتركون في الأخذ بالدليل وتعظيم الوحي مبنى التقليد وكراهية الرأي والقياس. الذي أريد أن أتكلم أن أصل إليه من هذه المقدمة أن المحدثين هم الذين مهدوا لنشأة المذهب الظاهري. وقد سبق أن ابن حزم قال عن بقي ومحمد بن وطاح أنهم صبغوا الأندلس بصبغة أهل الحديث. يقول أبو زهرة في كتاب ابن حزم صفحة 262-263 عن ثلاثة من كبار محدثي الأندلس وهم ليسوا ظاهرين. يقول عن محمد بن وضاح القرطبي، بقي بن مخرج، قاسم بن أصبغ، يقول: وهؤلاء الثلاثة وإن لم يكونوا ظاهريين في أقوالهم فقد كانت آراؤهم تنحو نحو الظاهر، وامتد الفكر الظاهري بعناصر من السنة وطوائف من الآثار، وقد أخذوا من المذهب الظاهري عدم التقيد بمذهب والاختيار وأخذ الأحكام أو أخذ الأحكام عن الكتاب والسنة. فهذه نقاط ائتلاف بين أهل الحديث وأهل الظاهر. وقد عبر عن ذلك فيما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في الجزء السابع صفحة 232 عن فقيه الشافعي الكيا الهراسي، قال: إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت المقاييس في أهبة الرياح. فكان النص هو الذي يصول ويجول وله النصرة وإليه عليه العمدة وهو الحاكم وليس بمحكوم. إن اتفق أهل الظاهر وأهل الحديث في أشياء كثيرة، وكانت نشأة الظاهرية اعتمدوا على أهل الحديث وبدأوا أقوياء في نشأتهم، وجمعت الظاهرية وأهل الحديث الغربة والتميز في نبذ الرأي في نبذ الإغراق من الرأي، إلا أن موقف أهل الظاهر من أهل الحديث وأهل الحديث من الرأي بينهما تباين. لا أشك البتة أن من أكثر العلماء ممن عملوا على تصفية مذهب أهل الظاهر ما علق به من غرائب وجمود ويبوسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وكلما قرأت لشيخ الإسلام ابن القيم وأنا ولله الحمد والمنة ممن يدمن النظر في كتبهم تبرهن لي بيقين أن من المقاصد التي يحملها شيخ الإسلام في تصفية العلم تنقية المسائل العلمية عن غرائب أهل الظاهر، بل تنقية أصول أهل الظاهر، وهذا يشتد بقي يشتد في نفسي حتى وجدت في بعض نسخ كتاب الإحكام لابن حزم وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية وجدت كلمة نسبت إلى أبي شامة وهذا خطأ، وبعضهم نسبها إلى ولد أبي شامة وهذا أيضا ليس بصحيح. وجدت كلمة فيها أنه لم يوجد بعلم ابن حزم وسعته وتحريره كابن تيمية، إلا أنه كان أكثر عفة وكان أنصف من ابن حزم في كلمة لعلها تأتي وليس هذا همي. وجد جل الآثار في المسائل الفقهية كتب ابن تيمية وابن القيم مأخوذة من المحلى إلا القليل. إبراز السمات بين أهل الظاهر وأهل الحديث في هذا الزمان من الأمور المهمات. موقف طالب علم الحديث من الرأي والقياس من مصادر التشريع غير واضح عند كثير من الطلبة، وأمر يحتاج إلى أن يقف عليه الإنسان بيقين. بينت هذا من فضل الله بتفصيل وتأصيل وتدليل وكثرة نقل في مقدمة طويلة زادت صفحاتها عن 300 صفحة لكتاب ابن حزم الصادع. ولكن بعد هذا كله يحق لنا أن نتساءل عن الفرق بين أهل الحديث وأهل الظاهر. في أثناء بحثي وجدت بقدر الله في ورقة واحدة في تاريخ الإسلام لإمام الذهبي يقول في نفس الورقة عن مترجمين عن عالمين يقول عن أحدهما وكان من أهل الظاهر ويقول عن الآخر وكان من أهل الحديث في صفحة واحدة، وهو بلا شك يميز لما يقول عن فلان من أهل الظاهر والآخر من أهل الحديث، فهذا بلا شك عنده تمييز شديد. أراني مضطرا قبل أن أبدأ بذكر الفروق أن أنوه وأنبه على شيء حتى لا يبقى الوصول فيه. الظاهر نص من الكتاب والسنة يقول به جميع أهل العلم، وليس هو أمر خاص وليس هو بأمر خاص بأهل الظاهر. قد يتبادر لبعض الطلبة الفرق أن أهل الظاهر يقولون بظاهر النص، وأنا أقول أن ظاهر النص يقول به جميع العلماء. الشافعي في الرسالة مثلا في صفحة 322-341 يقول بحجية ظاهر النص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل آخر، وهكذا في كل سائر في جميع كتب أهل الأصول. ويريحني الإمام العلامة الأصولي المتفنن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء السابع صفحة 438 لما يقول: التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز العدول عن ظاهر الكتاب والسنة في حال من الأحوال بأي وجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى الدليل المحتمل. فالأصل في الظاهر أن يعمل، بل وجدت في كتاب ابن حجر الدرر الكامنة في ترجمة أبي حيان الأندلسي في الجزء الرابع صفحة 304 يقول على أبي حيان الأندلسي أنه كان يقول محال أن يرجع عن مذهب أهل الظاهر أو عن مذهب الظاهر من علق بذهنه، محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه. نقل هذه المقولة الإمام الشوكاني في ترجمة أبي حيان أيضا في كتابه البدر الطالع الجزء الثاني صفحة 92، وعقب عليها بكلام جميل غاية فقال: لقد صدق أبو حيان في مقاله، فمذهب الظاهر هو أول الفكر وآخر العمل عند من منح الإنصاف، ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها، وليس هو مذهب داود بن علي الظاهري وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء المتقدمين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم، وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف لها على ظاهر حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي إهماله لمنصف. وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات، وطرح التحويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليه بوجه من وجوه الدلالة. ثم يقول الكلام ما زال للشوكاني: وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعين، بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا، أي عاملا بظاهر الشرع منسوبا إليه ولست منسوبا إلى دول الظاهر، ونسبته إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذي أوضحناه. انتهى كلام. الذي وجدنا عليه مشايخنا الكبار وأئمة هذا الزمان المحققين إن سئل عن مسألة يأتي بالدليل ويقول ظاهر النص الحكم كذا، فلا يعدل عن ظاهر النص، إذا وجد نص ما ينبغي أن يعدل عن ظاهره. إذن بعد هذا البيان ازدادت الحاجة لمعرفة الفرق بين أهل الظاهر وأهل الحديث، فقد ذكرنا الآن أوجه الاختلاف وبقيت الفروق، والكلام طويل وكثير، ولكني أوجد قدر الاستطاعة وأوحيه فأقول وبه سبحانه أصول وأجول. الفرق الأول وهو من المهمات بين أهل الظاهر وأهل الحديث أن الظاهرية جعلوا الظاهرة مذهبا ملتزما تقرر له أصول وقواعد، جعلوها مضطردة لا تتخلف حتى لو أدت بهم إلى الشذوذ والإغراب، فالالتزام والاضطراد يميز أهل الظاهر، إذ أن اتجاه أهل الحديث إلى الظاهر وإن كان وصفا غالبا إلا أنه لم يكن مذهبا ملتزما، ومنهجهم في هذا كمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت مسائل أخذ أهل الظاهر فيها بالظاهر وألغوا المعاني. أهل الظاهر الشريعة عندهم ليست معللة، فتكلم عليهم المحققون بكلام شديد. فمثلا يقول ابن حزم عند قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، الولد لوالديه، يقول في كتابه الصادع: فما فهم أحد من العرب ولا في معقول أن قول أف يعبر به عن القتل والضرب، ولو لم يأتي إلا هذه الآية ما حرم بها إلا قول أف فقط، يعني إذا قلت أف أما الضرب فمسكوت عنه، فهو يهمل المعاني. ولذا لما وقفت على ملخص على تلخيص الذهب لملخص ابن العربي لكتاب إبطال القياس والنسخة بخطه محفوظة في المكتبة في مكتبة في تونس مكتبة العبدلية في تونس. فيقول الإمام الذهبي قلت يرد على ابن حزم قلت يا هذا بهذا الجمود وأمثاله جعلت على عرضك سبيلا ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة بل يقال لك ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل ولا واعي أن النهي عن قول أف للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي عنها. وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا؟ وهل هذا إلا من باب تنبيه التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأصغر على الأكبر؟ بل هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي بل واللسان العجمي واللسان التركي واللسان النبطي ونحن نقول أن اللباس واللسان الشركسي واللسان الروسي مع الأخوة لمعنى في الدرس يقول وجميع خطاب بني آدم. فابن حزم أخذ بالظاهر وجعل الظاهر أمرا التزمه وما تعداه فالشريعة عنده معللة ونظر لللفظ دون النظر إلى المعاني بخلاف أهل الحديث. ولذا لما ذكر ابن حزم حرمة البول في الماء الراكد والوضوء منه قال لو أن الرجل ما بال في الماء الراكد لو بال في خارج في إناء ثم صبه في الماء لجاز الوضوء منه. بل قال المنهي عن الذي ينهى أن يتوضأ من هذا الماء من بال لو بال غيره لجاز له الوضوء. فوقف وجمد على ظاهر اللفظ وهناك كلمات فيها شدة وفيها يعني من الألفاظ القاسية على ابن حزم ذكرها ابن المنقل في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في الجزء الثاني صفحة 382 للإمام الشاطبي في موافقاته في الجزء الخامس صفحة 229-230 كلمة مهمة للغاية لا يتسع الوقت للوقوف معها ولكن فيها بيان الحق على من كان ظاهريا فالتزم الظاهرة وأهمل غيره ومن كان ذا رأي فالتزم الرأي وبدأ يخرج عليه وجمد العمل بالنصوص. فكان أهل الحديث وسطا بين طائفتين فأهل الرأي حفظوا قواعد ولم يجمعوا النفس على الوقوف مع النصوص بل من شغلوا أصلا بكتب الحديث وكتب الرواية وأخذوا يفرعون على قرائح العلماء فجعلوها أصولا وقرائح العلماء ليست ثابتة وقرائح العلماء ليست شاملة وقرائح العلماء ليست فيها عصمة وقرائح العلماء تحتاج إلى من يسندها. ولذا عرف في تاريخ المسلمين مذهب فقه محض فقهاء أصبحت لهم صنعة يفرعون ابتعدوا عن الوحي أهل ظاهر جمدوا على الألفاظ فكان الحق موزعا بين طرفين كما سيظهر معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. انطلق ابن حزم من شيء كان في وقفة معه في كتاب الصادع في المقدمات في معنى أن الشريعة كاملة فظن أن الشريعة كاملة بألفاظها وشيخ الإسلام وابن القيم ردوا عليه ردود كبيرة وبينوا أن كمال الشريعة بمعانيها ولا سيما معاني من خوطبوا بنصوص الشرع الجيل الأول والثاني والثالث. فكانت حجية هذه الأقوال من أهم الفروق بين أهل الحديث وأهل الظاهر. فأهل الظاهر لا يعملون بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، ويختفون فقط، وهذا هو الفرق الثاني بين أهل الحديث وأهل الظاهر. أهل الحديث يحتجون بأقوال الصحابة والتابعين ويتطلبون الآثار الحجية، وأما أهل الظاهر فيقتصرون على الكتاب والسنة، وإن رأوا حجة في أقوال الصحابة فيحصرون إجماعهم فقط حجية في إجماعهم. والسبب في ذلك أن كل منهم نظر إلى كمال الشريعة على وجه، فعند الظاهرية كمالها في ألفاظها، وعند أهل الحديث هي كاملة أيضا بمعانيها. فقد وسع علينا من خوطبوا بالنصوص الشرعية وسعوا علينا الفهم، ولله الحمد. وهنا يبرز فرق ثالث بين أهل الظاهر وأهل الحديث. حصر الظاهرية الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ، كما يقول الإمام القيم في الإعلام الجزء الثالث صفحة 99، يقول: فقد قصر أهل الظاهر في فهم النصوص، فكم حكم دل عليه النص لم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة على مجرد ظاهر النص دون سائر الدلالات كالإيمان ودلالة الإشارة والتنبيه. فالاحتجاج بأقوال الصحابة يظهر معاني النصوص ويسمح بالتوسع فيها. فالرأي عند الصحابة مظهر في المعاني وليس مثبتا للأحكام. أعيد: الرأي والقياس عند السلف مظهر وليس بمثبت، الأحكام تثبت بالنصوص. وهنا فرق رابع بين أهل الظاهر وأهل الحديث. فالرأي عند أهل الظاهر مرفوض بالكلية، وأهل الحديث يقولون هنالك رأي محمود فيسوغ العمل به ولكن لا يلزم به، وهنالك رأي مذموم، فيتفقون مع أهل الظاهر في نبذه ورده في القسم الثاني دون الأول. وهذا يحتاج منا إلى كلمة ويقع فيها التداخل مع ما مضى. فالرأي المحمود عند أهل الحديث على أنواع: النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم مقصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم ذهنا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته. والفرق بينهم وبين من بعدهم في الرأي كالفرق بينهم وبينهم في الفضل. فالرأي الأول المحمود رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني المحمود الرأي الذي تفسر به النصوص وتبين به أوجه الدلالة منها. ولذا قال عبد الله بن مبارك لعبدان كما أخرج ابن عين كما أخرج أبو نعيم في الحلية الجزء الثامن صفحة 168 وابن عبد البر في الجامع برقم 1457 قال ابن المبارك لعبدان ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. فأهل الحديث يقبلون الرأي الذي تفسر فيه النصوص وتبين به أوجه الدلالة من النصوص، وهذا من الفهم الذي اختص الله تعالى بعض عباده به. فإن كانت أقوال العلماء ليست بحجة إلا أننا لسنا إلا أننا لا غنية لنا عن فهومهم لا غنية لنا عن فهومهم. فهذا الحديث ينتبه. ولذا كان الإمام أحمد يلقن تلاميذه فيقول إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، فلا غنية لنا عن فهم العلماء، فنحن نحتاج إلى الرأي الذي تفسر به النصوص. وكذلك النوع الثالث من أنواع الرأي المحمود الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم لما اتفقت رؤيا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ليلة القدر في السبع الأواخر منها قال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فإذا كانت تواطؤ الرؤى حجة واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم فتواطؤ الرأي بين الأمة حجة. ثم لا يمنع أهل الحديث من إعمال الرأي في النوازل التي لم يثبت فيها نص ولم يعرف للسابقين من القرون المفضلة اجتهاد، فهذا الرأي يقولون به ويبرزونه ولكنهم يقولون هذا رأيي، فيما أرى صواب يقبل الخطأ فلا يلزمون غيرهم به. وهذه ميزة بينهم وبين الفقهاء، فالفقهاء يلزمون بمجرد الانتساب لأصول عامة. هذه أنواع الرأي المحمول. أما أنواع الرأي المذموم، أولا الرأي المخالف للنص، فمتى جاء نهر الله بطل نهر معقل، متى صالت الأدلة في ميادين الكفاح طارت العقول والآراء في مهب الرياح، كما قال إيكار الهراسي. النوع الثاني من الرأي المذموم الكلام في الدين بالظن والتخريص مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها وفهم أوجه الاستنباط منها. الفقه حق الفقه أن توائم بين اللفظ والمعنى وأن تعرف متى تقف على اللفظ ولا تتجاوزه ومتى تتوسع فيه وتعمل معناه. وعند ابن القيم في الإعلام مبحث في أخطاء من توسعوا في الجمود على الوقوف على الألفاظ، وفي أخطاء من توسعوا في إعمال المعاني. فالموائم بين الأمرين هو من أهم الأشياء. فالرأي المذموم يكون هناك نقل ويقع تقصير في البحث عن الأدلة. كم من رأي لفقيه ورد في محله نص من الوحي، فإذا جاء النص فهذا الرأي مذموم. تلو الأول الرأي بخلف نص صراحة، الثاني أن يكون منهج الإنسان العمل بالرأي، ومن منهجه أن يقصر في تتبع الأخبار وأن لا تتسع دائرة معرفته الأخبار، بينهما عموم وخصوص أيضا. الثالث من الآراء الرأي المذموم الآراء المتضمنة لتعطيل أسماء الله عز وجل وقياس الخالق على المخلوق وتأويل الصفات ونفي العلو علو الذات بكلام العقلانيين وراء العقلانيين، وهذا من أسوأ وأقبح أنواع الرأي المذموم. النوع الرابع الرأي الذي تعطلت أو تغيرت به السنن وأحدثت به البدع وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير، ما ورثه الأبناء عن الآباء في جعل قاعدة ما قاضية على النصوص. كان يقول مثلا فقيه هذا حديث عارض ذاك الحديث، والحديثان إذا تعارضا تساقطا، فلست بحاجة للحديث وإنما نحن بحاجة إلى قول فلان من الناس. فهناك آراء كثيرة وقواعد دخيلة وآراء أصولية شاذة تحتاج الحقيقة إلى تحرير وتحقيق. وقد يسر الله لي أن وقفت على مخطوط وأرجو الله الإعانة على تحقيقه وإبرازه. اعتنى عناية قوية في بيان تعظيم علم السلف على علم الخلف لإبراهيم بن نبات الله، فيه بيان المآخذ على الأصوليين في قواعدهم الكلية في عدم العمل بالنصوص الشرعية. ومن الآراء المذمومة النوع الخامس الرأي الذي فيه الانشغال بالمعضلات والأغلوطات والكلام في المسائل الافتراضية التي لم تقع. فالفقهاء ينشغلون ويكثرون الانشغال في هذا. هذه آراء هذه الأنواع الخمسة هي من الآراء المذمومة. لشيخ الإسلام كلمة فتاوى الكبرى في الجزء الأول صفحة 297 ذكر فيها أن فرقا بين أهل الظاهر وأهل الحديث، لما ذكرنا أن أهل الظاهر يجمدون على الاستدلال بظاهر النص دون إيمائه ودون إشارته ودون سائر الدلالات التي تستنبط منه، يقول ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله فلا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، قال وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، قال وهذا في غاية الضعف، قال بل وكذلك القياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا. ثم يقول وانظروا إلى كم أنصف ابن حزم، ولكنه أيضا لما تأتي الأمور الكليات والقواعد يقول فإنكار هذا من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بهذا، فما زال السلف يحتجون بهذا. من الفروق أيضا مهمة بين أهل الحديث وللظاهر في قواعد الإثبات، فإن وقع خلاف بينهما في قواعد الاستنباط والدلالات فبينهم أيضا خلاف في بعض المسائل المبحوثة في علم مصطلح الحديث. فيقرر أهل الظاهر مثلا أن قول الصحابي أمرنا ونهينا وكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عندهم ليس له حكم مرفوض ولا يدخل في الاحتجاج كما ذكر المحدث في الإحكام في الجزء الثاني صفحة 72. بخلاف أهل السنة، بخلاف أصحاب الكتب الستة، ففي البخاري ومسلم كتب الستة أحاديث كثيرة قلنا نفعل كذا من السنة كذا نهينا عن كذا، وهذه كلها كما هو معلوم لها حكم الرفض. فورع الصحابة ودقتهم وفهمهم وحرصهم على عدم القول في دين الله بالرأي المحض لا نجعلهم يقولون كنا نفعل كذا فيوهمون أن هذا الفعل كانوا يفعلوه النبي لا يعلمه، ومن السنة كذا يوهمون أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أبهم الصحابي لو جاءنا إسناد نظيف صحيح متصل كالشمس رواه وثقات لم يسمى الصحابي فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة عند أهل السنة عند أهل الحديث، لأن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقات وعدول. فسواء عرفنا اسم الصحابي أم لم نعرف فالحديث حجة بخلاف الظاهرية. فالظاهرية عندهم لو لم يسمى الصحابي فالحديث ليس عندهم حجة، ومثله مرسل الصحابي. مثلا ابن عباس يصف لنا كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ابن عباس لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وإنما هذا مرسل. وفي رواية عن ابن عباس عن ميمونة، وميمونة هي التي وصفت، فابن عباس كان ينشط طارة فيذكر ميمونة وطارة لا ينشط فيذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ميمونة. فإن ذكر ابن عباس غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك فهذا يسمى مرسل الصحابي، وهو لم يرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما أخذه بواسطة خالته ميمونة. فمرسل الصحابي عند أهل الحديث حجة، بينما مرسل الصحابي عند أهل الظاهر ليس بحجة. وفي الصحيحين عشرات المراسيل، وتحتاج الحقيقة إلى جمع عشرات من مراسيل الصحابة. ومن الفروق بين أهل الحديث وأهل الظاهر على ما ذكر ابن القيم في كتاب الإعلام، اعتقاد أهل الظاهر أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، يقول ابن القيم، فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وهنا نقطة دقيقة تنبه عليها وتحتاج إلى جهد عظيم لتحقيقها. كتب الظاهر التي بين أيدينا كتب ابن حزم، وكتب داود مفقودة. رأيت، وهذا مما يحيق في صدري ويحتاج إلى تحرير وتحقيق، رأيت أن الفقهاء ولا سيما فقهاء المالكية إذا رأوا ظاهر نص قد يدل عليه قول غريب أو شاذ قالوا وقال به أهل الظاهر، لكن هذا القول يحتاج إلى أن نتأكد هل قال به أهل الظاهر منه، هل نصصوا عليه أم قولوهم إياه بحكم أنهم استعملوا أصولهم، فقد تستعمل أصول أهل الظاهر فيخبر في بال الفقيه أن أهل الظاهر يقولون كذا، لكن عند الفحص قد لا نجد أهل الظاهر يقولون بهذا القول. ويحضرني على ذلك مثلا قول الإمام قرطبي في التفسير عند قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول فذهب الرافضة، ذهبت الشيعة وأهل الظاهر إلى جواز أن ينكح الرجل تسعة من النسوة مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاث خمسة ورباع تسعة. هل كان ليس بصحيح؟ لأن الله قال على الملائكة ولي أجنحة إيش؟ مثنى وثلاث ورباع، يعني طير جناحين، ملائكة بجناحين، ملائكة بثلاثة، ملائكة بأربعة كالرجال. لا هذا العبارة لا يستنبط منها الجمع، ولا أظن أن ابن حزم، بل يقينا ابن حزم لا يقول بهذا. فما أدري هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم هل هو مثلا أخذه من أفواه بعض من انتسب لأهل الظاهر في زمانه، أن الأصل في المعاملات الحرمة والأصل في الشروط الحرمة والأصل في العقود الحرمة، هذه مصيبة. الأصل في هذه الأشياء الحل كما قررناه في غير هذه المناسبة. إذن خلاصة، أهل الظاهر غير أهل الحديث، وإن وجدت بينهم بعض السمات المشتركة بينهما ائتلاف واختلاف، لكن أيهما الأبرز، الائتلاف أم الاختلاف؟ الاختلاف. كل منهما يعظم الدليل، لكن طرق الإثبات وطرق الاستنباط ليست محكمة عند أهل الظاهر كإحكامها عند أهل الحديث. من أهم الفروق أيضا بين أهل الظاهر وأهل الحديث، وهو الفرق الأخير، أن الشريعة عند أهل الظاهر غير معللة، وبالتالي هم يحكمون بالنص ويستصحبون الحكم بالحل ما لم يأتي دليل التحريم، فيحملون الاستصحاب فوق طاقته ويتوسعون في صوره لإلغائهم سائر الدلالات غير دلالة الظاهر من النصوص. بعد هذا كله، هل يمكن أن نقول إن أهل الظاهر، إن أهل الحديث هم أهل الظاهر أم هم غيرهم؟ هم غيرهم، لكن نشأة أهل الظاهر ظهرت وكان جمع الحديث وتتبع أهل الحديث للأسانيد وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين ساعدت في نشأة الظاهرية، لكن بينهما خلاف في أشياء كثيرة. ولذا من الخطأ الشنيع عدم التفريق بين أهل الظاهر وأهل الحديث، ومن باب نصرة العمل بالحديث وجعل الحديث منهجا لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يفهم المقدار المحمود من القياس والمقدار المحمود من الرأي. وينبغي أن يعلم أنواع الدلالات من نصوص الكتاب والسنة. فطالب علم الحديث يحتاج إلى مقدار مهم من علم أصول الفقه بخلاف أهل الظاهر، فهم لا يلتفتون لذلك. طالب علم الحديث وأهل الحديث يحتاجون لمعرفة فتاوى الصحابة والتابعين ومذاهبهم وأقوالهم بخلاف أهل الظاهر، فإنهم لا يرون لذلك. فمن الظلم الشنيع الذي ظهرت آثاره من قبل بعض الحاسدين والشارئين لبعض أئمة أهل الحديث في هذا الزمان، نبذهم لبعض أئمة الحديث بأنهم ظاهرين. سمعنا من هنا وهناك، وهي فرية تتكرر وأكذوبة تتجدد، يقع بسببها تزهيد في علم شيخنا إمام العصر شيخ الإمام الألباني رحمه الله. يقول قائل هذا ظاهر، هذا مذهب ظاهر، مذهب الظاهرية. فكن يا طالب العلم كن حريصا على معرفة الفرق بين أهل الحديث وأهل الظاهر. شيخنا رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه يحط على ابن حزم في ظاهريته، وعلى عجلة يقول مثلا مما ظهرت به على عجلة، يقول مثلا في صفحة 160 من تمام المنة في بعض المسائل، يقول خلافا لما قعقع حوله ابن حزم، ويقول في صفحة 162 وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته، بل شيخنا مؤلف في تحريم بلاد الله رد فيه في مسألة الغناء والمعازف على ابن حزم. فمن الخطأ الكبير، من الخطأ الكبير جعل شيخنا رحمه الله ودعوى أن مذهبه مذهب ابن حزم. أخيرا، من أنصف ونظر وعمل بعدل وبنظر حصيف يجد أن عند العلماء كابن حزم فقها واختيارات وتقريرات حسنة يعتمد فيها ويستفاد منها في أشياء دون أشياء، ولكن لا يمكن أن نقبل تراثه على أنه منهج متماسك متكامل. فليس طرق استنطاق الخطاب القرآني وفق اللغة العربية هي ركن وحيد لاستثمار كافي الدلالات النص، إنما يجب أن يقترن مع ذلك العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها وإعمال معانيها بإحكام وإتقان. ولا ريب أن تقريرات أئمة أهل الحديث سابقا ولاحقا أسهمت إسهاما معرفيا أصيلا في وضع ضوابط أثمرت استفادة حسنة من نصوص الوحي وطريقة التعامل معها. فالواجب على الإنسان أن أوقف عند النص، أن يحسن متى يقف ويتوسع للمعنى يحسن ذلك. وأذكر لكم مثال حتى يتضح الكلام، وهو مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما أخرج الإمام البخاري، يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيه إلا الوالد لولده. قال هنا يجب أن نقتصر على اللفظ، لأن النبي قال إلى الوالد ولا نلحق الوالد بالوالد، فالوالد إن أعطت فلا يجوز لها أن ترجع. وفي حديث نعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت إحدى أولادي نحلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيره، في رواية إني لا أشهد على جور، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تحب أن يكون لك في البر سواء. يقول ابن القيم بناء على رواية ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، يقول البر أمر مشترك بين الوالد والوالدة، فالسؤال كان في أن الوالد نحل أحد أولاده، فهل الأم لها أن تنحل أحد أولادها أم أنه مختص بالوالد؟ يقول يجب أن نتوسع في المعنى وأن نلحق الأم بإيش؟ بالأب، وأن نلحق الأم بالأب. ففي هذا الحديث وسعنا المعنى، وفي ذاك الحديث ما وسعنا، والذي أذن لنا بتوسيع المعنى ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، فالبر أمر مشترك بين الذكر والأنثى، لكن البر حق لله أم حق العبد؟ البر حق لله ولا حق العبد؟ ما الضابط بين حق الله وحق العبد؟ حق الله لا يقبل الإبراء ولا المسامحة، وحق العبد يقبل الإبراء والمسامحة. فالبر إيش؟ حق لمن؟ لله. قوله أشهد غيري استعمله الحنفية والمالكية فقالوا الإعطاء حق للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفره وقال أشهد غيري. الحنابلة والشافعية قالوا في المسألة قالوا ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، قالوا البر حق لله. وثمرة ذلك لو أن سائر الورثة قبلوا هذه أمضوا هذه العطية فهل تمضي أم لا؟ فإن كان الحق لله لا تمضي، وإن كان الحق للعبد تمضي. فكانت عند الشافعية والحنابلة لا تمضي لأنها حق لله واستفادوا من البر، والمالكية والحنفية استفادوا من أشهد غيري على أنها حق للعبد. بغض النظر المهم أن الفقه موائمة بين اللفظ والمعنى، فلا نريد أن نتوسع في المعاني دون ضوابط دون قرائن فنتيه في الرأي، ولا نريد أيضا أن نجمد على الألفاظ ولا نتوسع في المعاني. لعلي بهذه الكلمات، والموضوع طويل وله في الحقيقة أصول، وابن حزم لما رد وقعد ما قعد اعتمد على فلسفة متكاملة في نظرته للغة وفي نظرته للشريعة لا يسمح بها الوقت، ولعلي وفيت بشيء من ذلك في ما فطرت في مقدم الكتاب الصالح. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله سبحانه أن نعيش وأن نموت على منهج أهل الحق، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونسأله سبحانه المزيد من توفيقه والعمل بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.